السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما أدعو إليه أن تطلب زيادة الإيمان من كتب الفقه وكتب التفسير وكتب السيرة، خصوصا كتب الفقه المهملة، إذ أن فيها من الرصيد الإيماني ما لا يوجد في الكتب الفكرية، ولكن لمن أحسن النظر فيها فإنك ترى أحكاما دقيقة وتتعب، وتجد أن البشر في كل فلسفاتهم وكل أحكامهم ما أدركوا ما فيها من الدقة والحكمة، مما يجعلك تستبعد أن يكون هذا من بشر، فضلا عن أن يكون من أمي فاضل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سأضرب مثالا في أحكام الطلاق، وهذا الحكم مهمل في حياتنا اليوم مع أنه هو السنة، وهو ما ورد في قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مما اتفق عليه الفقهاء والمفسرون أن الطلاق المأمور به شرعا والذي يسمى بالطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. ما الحكمة البالغة في هذا التي أنا أدعيها؟ والمعرفة بكوامن النفس البشرية. كثيرا ما نتخذ قرارات مصيرية في تحت ضغط اللحظة دون النظر إلى عواقب الأمور، ودون الانتباه إلى تنقية النفس من الشوائب التي تجعلنا بعيدين جدا عن اتخاذ القرار الصائب. هناك شائبة اسمها وهم عدم الاحتياج، وهذا كثير ما يحصل بين الأزواج. يكون الرجل زوجته طامث حائض، فلأنه في هذه الحال لا تكون في أكمل حالاتها في العلاقة الزوجية، فإنه قد يتوهم من وسوسة الشيطان ومن ضغط اللحظة أنه ليس محتاجا لها، وأن عيبها الفلاني هو أكبر من كل حسناتها، فيتوهم عدم الاحتياج فيتخذ قرار الطلاق، نهي أن يطلق وهي حائض. أيضا هناك حالة أخرى أن تكون طاهر، ولكنه بعدما يقضي وطره منها، في طبيعة النفس البشرية أن الشيء إذا كان بمتناول اليد يزهد فيه، فإذا ذهب منك شعرت أنه غال جدا، وهذا كثير ما يحصل بين الأزواج. يحصل طلاق، ثم إذا هو جلس في بيته وهي جلست في بيتها اشتعلت مشاعر الشوق، وعلم أن مكانة كل أن علمت أن مكانة زوجها في نفسها عظيمة ولا تعرف، وهو علم أن مكانة زوجته في نفسه عظيمة وهو لا يعرف، وأن هناك احتياجا لها وهي علمت أن هناك احتياجا له. لهذا هذا القرار الخطير متى يتخذ؟ يتخذ في حال في أقصى حالات الاحتياج والافتقار، حتى يكون قرارا سديدا نظر فيه الإنسان إلى جميع الجوانب في طهر ولم يجامعها فيه، حتى تكون مصلحة الاحتياج للزوجة وهي مصلحة احتياجها للزوج حاضرة أمامنا حين نأتي ونتخذ هذا القرار الخطير. لهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما طلق أحد طلاق السنة فندم، لأنه يتخذ القرار. كما يقول شيخ الإسلام أن الطلاق إنما جاز للحاجة، والتيسير فيه والتعسير في النكاح خلاف مقاصد الشريعة، يعني كما يحصل اليوم أن هناك تيسير فيه وفي المحاكم يحصل كل شيء، والتأثير في إيش؟ في المناكح، هذا خلاف مقاصد الشريعة. فهذا القرار لا يتخذ